انت راجل يا ابو مشمل. حرامي؟ اه طيب قولي له نايم دلوقتي تعالى بكره. يا راجل انت ده مستقبل بيت، انا بقول لك حرامي حرامي. حرامي؟ اه طيب عايزاني اعمل له ايه بس؟ تعمل له ايه؟ تسلم عليه، تاخده بالحزن، هو اللي تعمل له ايه يا راجل انت؟ قوم شوف الحرامي. انت بتتريق يا ولية ولا ايه؟ ايه اللي دخله الشقة ده؟ ولا تعرفني، انا سمعت حد قلت اشوف مين ده ابو حرامي. طب اتعرفت انه حرام؟ سأل فيه قال لي انا حرامي؟ انت بتخرب طول يا راجل انت، انت هتقعد تلف وتعجن وبعدين يسيبنا ويهرب. يهرب؟ لا وخليه يهرب كده. انا يهرب انا؟ طب يا ريت يهرب. يا ريت انت بتقول يا ريت يهرب. هقفل يهرب كده وشوف انا هعمل فيه ايه. لا ما انا عارفه شطارتك، انت هتقول لي قوم خش قوم. ليه؟ ما تخليه يهرب. شوف ازاي انا هعرف اقدمه. ما تخليه يهرب كده. فتحت الدولاب.